حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم فقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. ثم ورد أبو داود حديث نبيشة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نهيناكم عن لحومها عن لحومها أي لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاث أن تأكلوها فوق ثلاث يعني نهي أن يأكلوها يعني يأكلون في حدود ثلاثة أيام ولا يزيدون على ذلك ولا يزيدون عن ذلك. ثم إن قال إن إن إن إن إن إن إن ما نهيناكم من أجل السعة يعني من أجل التوسيع على الناس ومن أجل الحاجة إلى الناس وقد جاء الله بالسعة يعني كثر الخير ويعني حصل الاستغناء والسبب الذي نهينا من أجله وهو من أجل أن يتيح الفرصة ويعطوا المجال يفسح المجال لأولئك الذين دفوا وجاءوا إلى المدينة من أجل أن يحصلوا اللحم حصلت السعة وحصل الخير الكثير. فكلوا وادخروا واتجروا تجروا يعني ما تصدقوا والمقصود من ذلك يعني اطلبوا الأجر وليس المقصود التجارة لأن الضحايا لا يباع منها شيء ولا بل الجزار لا يعطى أجرته منها الجزار نفسه لا يعطى أجرته منها يعطى جزء من اللحم أجرة وإنما يعطى أجرته من خارجها. فالمقصود بالاتجار هنا طلب الأجر وذلك بالصدقة وليس المقصود بالتجارة وليس المقصود منها التجارة لأن الضحايا لا يباع منها شيء. قال كلوا وادخروا واتجروا نعم اتجروا عرفنا المقصود بها تصدقوا يعني معناه اطلبوا الأجر أو اتجروا يعني اطلبوا الأجر من الله فهي من الأجر وليست من يعني من التجارة التي هي البيع والشراء لأن الضحايا لا يباع منها شيء بل لا يجوز إعطاء الجزار أجرته منها. نعم. ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. أن هذه الأيام اللي هي أيام عيد الأضحى عيد الأضحى والثلاث الأيام التي بعده أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل أي أنه لا يجوز صومها يعني صومها يحرم لأنها أيام أكل وشرب يعني لا مجال فيها للصيام الصيام يحرم فيها ويوم العيد لا يجوز صومه بحال من الأحوال. وأما أيام التشريق فأيضا لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي كما ثبت أنه لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي فالذي لم يجد الهدي أي هدي التمتع والقران ويصوم ثلاثة أيام في الحج له أن يصوم أيام التشريق وقد رخص له في ذلك واستثني. وغيره غير الحاج الذي عليه هدي وتمتع أو قران لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق. قال حدثنا مسدد مسدد مرة ذكره عن يزيد بن زريع يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن خالد الحذاء خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي المليح عن المليح بن عمير بن أسامة بن عمير بن أسامة بن عمير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن نبيشة وهو صحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنن أخرجه مسلم وأصحاب السنن.